قال لا ينخلي لبعد كل واحد في حاله الشهادة بالله وبرسول تكفي مولاها. قال لا ينخلي لبعد كل واحد في حاله الشهادة بالله وبرسول تكفي مولاها. خسر اللو ما لا يمحال من تبدل تحواله كيف دارت الفلاك زور حتى الحوال معاها. خسر الله وكتب القال كل وعد بني جاله كيف دار اللوح المحفوظ كيف راد من انتهى. من اعطاه الله سعده يدز من بعده ماله بعد يمسى ويصبح من عز الفعال الشواها. والبخيل الشاقي لدان لا دادا ما دالو من جمل الشخيان من القبول محروم دواها. والصواب الأمر المولاه ما علم حد بحاله قادر يجاوز إلا ذاك كاسة بعد خطاها. رب غني عنا وعلا فعلنا جل جلاله واسع الرحمة عليه الحمد ما يخيب من سعاه. ألا يخلي العباد كل واحد في حاله الشهادة بالله وبرسول في مولاه. شاهد ذكر الخلاص بالجهر يسعد فعله من ذكرها من قلب ولسان مؤمن يا لها. يا مكفر جمهور من الفلان من قبح فعله ما كفر مؤمن بجنوبه من الحديث روي لها. يا داعي بالعرف بغير عين وهلو ما زالوا يا داخل البحور لا نجم فرات لها. يا تاهم بالفاح كالصفا وهو ما عطاله. يا معلق فعار الأطفال وصواب لها. يا مغير القلوب بالأحياء بظلم وضلاله. يا كل سلام بعضها بعض وفرايم نجلاها. يا مرافق صدقانه بالمناهات قام الجهاله. يا بطال معيب المخلوق ما يبك فيه ارتاها. يا محمد كل جنوب العباد من في مهماله. يا مكافي بالعار حسان هذكر خاوح ماها. محمد العباد كل واحد في حاله شهد الله برسول في مولاها. انت عالم جهل سمع اهل العلم واستعماله سن جالس ونصح السلام كان الكريم اهداها. او عبيد من العباد جيل وين ما جاله لازم العبادة والثانية من البال انتهى لا انت من هلولا يا صادقين فيما قالوا هات برهانك واللي شك يقوى لك منتهى او عندك عنا سلطان وقت ما من أمالو نحقى نادين محكمة ونحقى نستولاها إلا أنت راي لهيب الناس صاحب لهيب قالوا تفلو مالك وفاتني أقوب كله قراها أو تلقب شيطانك بمريض تأجير بدالو من شرار وسجاد بالله روحك تصيب مناها ولا يمخلي العباد كل واحد في حاله الشهادة بالله وبالرسول في مناها طريفة على الخلق يا الحبك تهوالون ما انت عشي نبي ولا رسلك ربي بنباها ما ظهر لينا من مكسر كيف ظهر من رجالون ما شهد لك حد بصلاح ما انزهك من الساها ما عرفتي بالك عسا ترصد الغير كبالون ما طلبنا تنب هنا والعربة وتنبتها ما قريتي قلبات الظهر والزمان وتبدالو ما عرفتي باين ليام كات عاقب سبلاها ما عذرتي مبلي تضار يوم تصدق تعبالو ما عملتي بحساب الكتبة وساعت ملقاها ما صحبتي قرات نال منهم كما نالوا ما انت غير بهينا هايما وكرهت مرعاها ما كفري الا من جحد النبي وكتب قوالوا ما شرك الا من هو قال لا نبي لا اله الا يخلي العباد كل واحد في حاله شهادة بالله وبرسول في ملاها ولا تشكر ثانعين من جايب قالون غير من خالصيه وعرصيه شراره وبشاها لا تلوم مثل خلايق حب بالفعل قبل تسالون غير حتى يوتيك غير عيبه من اول مداها لا توس بالامان من الزمان وحمول تفعلون غير كانت تكلم وعدا وشوف عشوراها لا تضم التوفيق الا من علينا تفضلوا غير باطل كعتش قبل ملان مكنات سلاها لا تجور بصحة ولا بمال مهما يقبالوا غير تهجر كل ما ضحكتي وشانك ينتهى لا تغرك دار البهتان في المكر واستهماله غير باطل تغبط ثوانها وتسقيك ضماها هيا يمخلي العباد كل واحد في حاله شهادة بالله وبرسول في ملاها Thank you. انتي خطي اختيانك هلا ينزلون لا المخطي فتفى مقوى وسفى كان لمتي بخير قدام ارحم بلش بخالون لا المباخل بين الناس عمرو ما يتباهى كان لمتي فاسد بحر جلالك تغيب جلاله لا يموفاش جملها وبالمقاحة لها كان لمتي ناحر خوفين لا يمان في نحاله لا يموناحر فضراره تعد طبا بدواها كان لمتي فقر ربي يفقر جبحك من مطاله لا يمو فقر عمرو ما يصيب من نفس ملاها كان لمتي جانب سبان راك قل من رجاله لا يمو جانب جما يومها من جميع جناها هلا يمخلي العجاب كل واحد في حاله الشهادة بالله وبرسول في مولاها هلا قول للهم يا الداخل محالو باش عاقبة الضا وسراس وهو مو فوقها قال ان يبني سلمهن يا من غواه دالو باش مطرود من الرحمة وباش قومان غواها قال ان هاروت وماروت العلم وكتابو باش دايم بسنين مأسنين جيل في معناها قال ان حال من اتبنا يفيدك بصح مالو باش هنا وطاب من الجيل صعبات نزاها قال عن عمرك وين مكتاب يمين في المجالو باش تلقى في القبر الاسوال وتحوز رضاها قال عن ما فرض عليك الكريم وحسن بقواله باش عسى وعدا تنجا من الله بورضاها لا يمحلي الشهادة بالله وبرضه مني ليكي فدا وفين قولي وشغالو دير راسك ما بين الروس والسلامة رجاها خذ موعظة واعملها الجانو فاهك وسالو والقضاء يتصرف والصمت في حكمة ونزاها خذ راحة واعمل خيرة من لا موت نسالو ربنا هو الراحم وشفيه يا محمد طه خذ صحة الخبار إلى أنت لشعري قتاله موت مسلم والرحمة للإسلام بكريم هداها خذ ظهر الشمس قطيبه بهنك صلاة خباله كان بيها نيتي وقلايده كبيرك رضاها خذ حضرك من عيد الخلق يا الغري فضاله الشراب الاختلاف والله مثلها في فقاها لا يمحل الاحلام كل واحد في حاله الشهادة بالله وبالرسول في مولاها الحنين ونور الحق خياله والمجالس فاس حضرنا يدوم هدها تهواها واحد شرابه شيطاني وكاتم طماط حياله يجيب بقوى والناس كان ظروب وفاها واحد شرابه غيب فيه عن حرامه وحلاله ماليش هدا ولا كداك بابواها واحد شرابه غير على الزهور والحباب مباله ويحسن إيمانه الغير ما يعيبه بساها واحد شرابه صدق صبر ماليش ما قاله والاعتقاد حسين في خلقه ونفسه الناها واحد شرابه صدق حلاوته الإنسان وحلاله والاختصار الناس حواله والمهنة وراها احفاضين وصون وحسن اشتلاله في القلوب حديده للعارفين شدام حلاها خود صار من سايديه نزق فلين بخاله عمر حسان الكير خشوم تبقار مضاها خود جيهان امس المحوط جيه من مين باله ما يوكدوك شيد داغير هل خطلع وحناها خود رمح مهند مولاه تدع القرع انصاله والفاضي يجيب الاخبار والمعاني تقاها خود حجرة العبار قاعد الحمود لا ماله ما يشالي الا من فاز وزاها ودراها يستعمل طلبة وشراب قد الاصفر وهلاله والفضال العلماء نفاح والساكن بشداها والصراغ منه مال القريب كل حرب بطاله اسلامي عم الاسلام كاتفى ظهر عساها وصراود سليم من الحليم عن تاجر صابو عد الاخوان وعد تدوان وتمثل تنساها واسمي ربع الساعة ومسلمين هداك مالو وتمام استغفر الله من وزاري وخطاها Ha ha ha.